ومنها لو عجل عن 30 من البقر تبيعا ثم نتجت 10 قبل الحول، وقلنا لا يجزئ التبيع عن شيء منها، فهل يرجع به؟ يخرج على الوجهين. خرج ولا تخرج؟ نعم تخرج هذه المسألة أو يخرج هذا الحكم، ما بيخرج. طيب إذا عجل عن 30 من البقر تبيعا ثم نتجت 10، كم يجب فيها؟ يجب فيها مصنف. يقول المؤلف إذا قلنا لا يجزئ التبيع عن شيء منها فهل يرجع به؟ يخرج على الوجهين. نعم، والظاهر في مثل هذا أن يقال إنه يخرج الفرق بين التبيع والمسن، إن الوجه الثاني أصح إنه ما يرجع ولا يلزمه مسنة بل يلزمه الفرق لئلا نظلمه أو نظلم الفقير. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.